الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. ثم يقول سبحانه: وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كان هذا الوعيد في الركون الظلمة فكيف حال الظلمة؟ نسأل الله العافية من الظلم. يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار أي أوله وآخره، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، فيتناول ذلك قيام الليل، إنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من تطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات وتمحوها، ومراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء وهي قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. ذلك ولعل الإشارة بكل ما تقدم من لزوم استقامة على الصراط المستقيم وعدم المجاوزة وتعديه وعدم الركون للذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع ذكرى للذاكرين، يفهمون بها ما أمر الله به ونهاهم عنه ويمتثلون تلك الأوامر الحسنة المثمرة الخيرات الدافعة للشرور والسيئات. ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: واصبر أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، واستمر وتضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا ترغيب عظيم لزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.